لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله we continue with our Sheikh إن شاء الله the stories of the prophets إن شاء الله. تفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في اليوم هذا الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1439 هجرية، الموافق للأول من شهر أبريل 2018 ميلادية، نواصل قصص الأنبياء ووصلنا إلى قصة نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Today is the 15th of Rajab 1439, matching the 1st of April 2018, and we are continuing with the stories of the prophets. And today we are doing the story of Prophet Ibrahim, the Khalil of Ar-Rahman. من هو إبراهيم عليه السلام؟ Who is Ibrahim عليه السلام؟ هو أبو الأنبياء إبراهيم ابن آزر. He is the father of the prophets, Ibrahim, the son of Azar. وينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام. His lineage ends to Sam, the son of Nuh عليه الصلاة والسلام. ويقال أنه كان بينه وبين نوح عليه السلام مدة تزيد على 1000 عام. It is said that between him and Nuh there was a time period that is more than 1,000 years. ولد إبراهيم عليه السلام ببابل وهي أرض الكلدانيين في العراق. He was born in Babel or Babylon, the land of the Chaldeans in Iraq. كان له أخوان ناحور وهاران. He had two brothers, Nahur and Haran. وهاران هو والد لوط عليه السلام. Haran is the father of Lot عليه السلام. كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام. His people used to worship idols. أما إبراهيم فقد حفظه الله تعالى في صغره فلم يعبد مع قومه الأصنام. As for Ibrahim عليه السلام, then Allah عز وجل protected him while he was young, so he did not worship the idols along with his people. ولم يشاركهم في أعمالهم السيئة. He did not participate with them in their evil actions. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Surely we, Allah سبحانه وتعالى said, surely we have given Ibrahim his guidance, his sense of reason and maturity from before, and we are all knowledgeable of him. ولما صار شابا وكبر تزوج امرأة تسمى سارة وهي ابنة عمه. When he grew and became a youth, got old, he married Sarah, and that is his cousin. نشأ إبراهيم عليه السلام في محيط قومه. Ibrahim lived in the surroundings of his people. الذين كانوا يعبدون الأصنام. Who used to worship idols. أما الله تعالى فقد حفظه ولم يفعل الشركيات. Those who used they, his people used to worship idols, but as was said, Allah protected him. He wasn't worshiping these idols. ثم أنزل الله عليه الوحي فثبته على التوحيد. Then Allah عز وجل revealed to him revelation, so he was firm upon توحيد, the oneness of Allah. وزاده علما وهدى. Allah عز وجل increased him in knowledge and guidance. وأمره أن يدعو قومه إلى توحيد الله. He commanded him to call his people to the oneness of Allah. فبدأ بأبيه ودعاه إلى التوحيد. So he started with his father. He called him to التوحيد. بكلمات لطيفة. With beautiful words. قال تعالى. Allah تعالى said. أن إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله سبحانه وتعالى said what means when he, that is Ibrahim, said to his father, my dear father, why do you worship that which does not hear, does not see, and does not help you in any way, does not avail you in any way. يا أبتي قد إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Oh my dear father, there has come to me of the knowledge that which did not come to you. So follow me, I will guide you to a straight path. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Oh my dear father, do not worship Satan. Surely Satan was ever disobedient to the most merciful. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Oh my dear father, I fear that a torment from the most merciful will touch you and therefore you will turn into an ally, a patron to Satan. ومع كل هذا التلطف قابله أبوه بالشدة وهدده. Along all of this, with all of this kindness, his father dealt with him in harshness. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا أي طويلا اهجرني هجرا طويلا. His father said to him, Are you turning away, O Ibrahim, from my gods? If you do not stop and desist, I will surely stone you and stay away from me, isolate yourself from me for a long period of time. ومع ذلك استمر إبراهيم في التلطف معه فقال له سلام عليك. Yet Ibrahim continued to be kind and gentle towards him and he said to him, Peace be on you. أي لن يصلك مني مكروه. Meaning nothing you hate will reach you from me. وزاده خيرا وقال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. He even added to that more kindness or more goodness by saying I will surely ask forgiveness for you from my Lord. Surely my Lord was ever gentle and kind and generous towards me. Took good care of me. وكذلك دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. Likewise, Ibrahim called his people to worship Allah Ta'ala. وبين لهم بالأدلة والحجج أن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر. And he clarified to them with proofs and evidence that these idols that they worship do not benefit nor harm. ومع كل هذه الأساليب الحكيمة لم يريدوا أن يؤمنوا. Yet all of these wise methods that he used, they still did not believe. فأراد وكان رفيقا بقومه أراد أن يفعل معهم درسا لعلهم يرجعون إلى الصراط المستقيم. He was gentle towards his people, so he wanted to basically teach them a lesson so that they may return back to the straight path. فاغتنم فرصة من في عيد من أعيادهم. So he seized the opportunity while they were celebrating one of their feasts. حيث خرجوا خارج البلد. They went out. للقيام باحتفالاتهم. His people, they went out celebrating out of town. ولم يخرج معهم إبراهيم عليه السلام. Ibrahim did not go out with them. بل سارع إلى مكان وجود أصنامهم. Rather, he rushed to the place where they keep their idols. وقد وضعوا بين يديها أنواعا من الأطعمة قربانا لها. And they put in front of these idols a lot of different kinds of foods as a means of seeking nearness to their idols. فقال لها على سبيل التهكم والازدراء. So he said to these idols by way of mocking and ridiculing. ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. Don't you eat? Why don't you speak? فراغ عليهم ضربا باليمين. Then he turned hitting them with his right hand. أخذ فأسا وكسر كل الأصنام إلا كبيرا لهم لم يكسره. He took an axe and broke all the idols and only the biggest one of them he didn't break it. وعلق الفأس في رقبة الصنم الكبير. And he hung the axe in the neck of the biggest idol. ولما رجعوا من احتفالاتهم وجدوا أمرا فظيعا. When they came back from their celebrations, they found a horrible thing happened. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. They said, who did this to our idols, our gods? He is from the oppressors. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. So they said, we have heard a youth, a boy, mentioning them. He is called Ibrahim. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. They said, bring him in front of the eyes of the people so that they may witness. وكان هذا من أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجمع الناس ويقيم عليهم الحجة جميعا. And this was actually from the biggest or the greatest objectives of Ibrahim. He wanted to all the people to be gathered so that he can establish proof and evidence against them. فلما اجتمعوا وكلمهم وغلبهم بالحجة. When they got together, he spoke to them and he beat them with the proof and evidence. وقال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون. He said to them, ask them if they actually speak. فافتضح أمرهم. So they were exposed. Their affair was exposed. عند ذلك انتقلوا إلى القوة ليستروا عوراتهم وهزيمتهم. So then they moved on to actually using force and power. That is to cover the shame and the disgrace. قالوا the shames that were exposed. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. They said, burn him and support your gods if you are going to do so. فأخذوا يجمعون حطبا كبيرا. So they were gathering together logs and pieces of wood. ومكثوا مدة يجمعون له. They stayed a long time collecting these firewoods. ثم وضعوا الحطب في ساحة كبيرة وأطلقوا فيه النار. They put the firewood in a big field and they kindled the fire. وكانت نارا عظيمة. It was a very big fire. من شدة لهيبها لم يستطيعوا أن يقتربوا منها. Because of the large flames of that fire, they couldn't even come close to it. فجاءهم الشيطان في صورة إنسان ناصح. So the shaitan came to them in the image of a person who is advising them. ودلهم على المنجنيق ليرموا به إبراهيم في النار. And he guided them to use the tool called the manjaniq. It's a catapult, you know, like the ones they use in the wars. They put the fireballs and they throw. So they put him in that manjaniq, the catapult. فجاءوا بإبراهيم وجعلوه في المنجنيق وألقوه. So they put him in this catapult. فقال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. So Ibrahim said, حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah is sufficient for us and He is the best trustee. وهذه الكلمة من قالها فإن الله تعالى سينجيه. The one who says this word, surely Allah will save him. فقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يوم اجتمع عليه الكفار في غزوة الخندق. The Prophet صلى الله عليه وسلم said that same word when the disbelievers gathered together against him, those groups, al-ahzab, in the battle of the trench. فنصر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين على المشركين. So Allah عز وجل supported رسول الله صلى الله عليه وسلم and the Muslims against the مشركين. وكذلك إبراهيم عليه السلام نجاه الله من النار. Likewise Ibrahim, Allah عز وجل, he saved him from the fire. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah تعالى said, we said, O fire, be a source of coolness and peace for Ibrahim. فخرج إبراهيم عليه السلام من النار ولم تؤذه شيئا. So Ibrahim عليه الصلاة والسلام came out of the fire. It didn't harm him at all. وكانت آية عظيمة. It was a great sign. ومع ذلك لم يؤمنوا. Yet they did not believe. وجاء إليه ملكهم النمرود. And their king النمرود, he came to him. وناظره في ربه. And he debated with him about his Lord. لأن النمرود ظن أنه إله. Because النمرود, he thought that he was a god. فغلبه إبراهيم بالحجة عليه السلام. So Ibrahim beat him with the proof عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك. Yet. بقوا على كفرهم وعنادهم. They remained upon their disbelief and stubbornness. فرأى إبراهيم عليه السلام أنه يخرج من عندهم لأنه أقام عليهم الحجة. So Ibrahim was of the position that he should leave them and depart away from them because he established already the proof against them. فآمن له لوط. So Lot believed in him. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. And he said, I'm migrating to my Lord. Surely he is the Almighty, the All-Wise. فخرج إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وابن أخيه لوط وتوجهوا إلى أرض الشام. Ibrahim, his wife Sarah, and his cousin, his nephew, was saying cousin, his nephew, the brother, the son of his brother, his nephew, they went out to the land of Sham. خرج إلى أرض يستطيع أن يعبد الله تعالى فيها ويدعو الناس إلى الله فيها. They went to a land where they could worship Allah in it and they could call to Allah in it. فاستقر في بلدة حران. So he stayed in the land of the city of Harran. وهي بلدة موجودة في سوريا حالياً. Yes, in Syria right now. ثم انتقل إلى فلسطين. Then he moved to Palestine. ثم انتقل إلى مصر لما أجدبت الأرض وقلت الأمطار في الشام. Then he moved to Egypt. That is when the land was hit with drought and there was no rain in Palestine. ثم عاد إلى فلسطين ومعه أنعام وأموال. Then he went back to Palestine and he had cattle and he had wealth. وصاحبتهم أمة اسمها هاجر القبطية المصرية. And a slave girl accompanied them. Her name was Hajar, the Coptic, the Egyptian. التي أهداها لهم ملك مصر. Which the king of Egypt, he gave her as a gift to them. فاستقر الخليل عليه السلام في بلدة بئر السبع في فلسطين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام, he resided in the city of بئر السبع in Palestine. ولما كانوا هناك نزل الوحي على لوط عليه السلام وأرسله الله تعالى إلى قرية سدوم وعمراء. And when they were there, revelation came down to Prophet Lut, and Allah subhanahu wa ta'ala sent him عليه الصلاة والسلام to the city of Sodom and Amura. وتقعان في جنوب البحر الميت. They are in the south of the Dead Sea. ليدعوهم إلى الله تعالى. In order to call them to Allah Ta'ala. المهم أن إبراهيم عليه السلام استمر في الدعوة إلى الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام continued to call to Allah. وقد ناظر أهل حران الذين كانوا يعبدون الكواكب. And he debated with the people of Harran who used to worship the stars. فأقام عليهم الحجة وضرب لهم الأمثال. He established the proof against them and he set forth parables and examples for them. قال تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Allah subhanahu wa ta'ala said, and as such we made Ibrahim see the dominion of the heavens and the earth, and so that he will be from the people who have certain faith. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. So when the night came, he saw a star. He said, "This is my Lord." Then when that star went away, he said, "I don't like those things that will disappear." ثم ناظرهم في القمر وناظرهم في الشمس وبين لهم أنها مخلوقات لا تنفع ولا تعبد من دون الله بل خلقها الله. Then he debated with them regarding the moon, the sun, and the rest of those bodies. And he clarified to them that they do not deserve worship because they are created by Allah subhanahu wa ta'ala. فلما رأى إبراهيم عليه السلام أنهم لا يريدون الاستجابة تركهم وذهب إلى فلسطين. And when he saw that they don't want to respond and accept, he left them and went to Palestine. الآن نتكلم عن مولد إسماعيل عليه السلام. We speak now about the birth of إسماعيل عليه السلام. كانت سارة لا تلد. Sarah was barren. She does not beget. وقد رأت أن زوجها إبراهيم كان يتألم لعدم وجود ذرية معه. She saw that Ibrahim was in pain because he didn't have children. فوهبت له هاجر ولعل الله أن يرزقه منها ذرية. So she gave him Hajar as a gift so that Allah may provide for him descendants or children from her. فاستجاب إبراهيم لرأيها وأنجبت له هاجر غلاما زكيا سماه إسماعيل. So Ibrahim عليه الصلاة والسلام, he accepted her offer. He went with her opinion and she, Hajar gave birth to his son Ismail. فسر به إبراهيم سرورا كبيرا. He was very happy with the newborn. وأحبه كثيرا. And he loved him so much. ولكن الغيرة بدأت تدخل إلى قلب سارة. But jealousy started getting into the heart or creeping into the heart of Sarah. فطلبت من زوجها أن يبعد من أمامها هاجر وابنها. So she asked him to have Sarah and her son away from her. فأمره الله تعالى أن يأخذ هاجر وابنها إلى مكة. So Allah عز وجل commanded Ibrahim عليه الصلاة والسلام to take Sarah and Hajar and her son to Mecca. فأخذهما إلى مكة وكانت أرضا قاحلة ليس فيها ساكن ولا شيء. He took them to Mecca and it was a land that has nothing in it. It's a dry land that has nothing, nobody lived in it. فتركها هناك عند شجرة. He left her there at a tree. وأعطاها شيئا من تمر وشيئا من ماء. He gave her some dates and some water. ثم قام ولم يلتفت إليهما وذهب. Then he went away and he did not even turn back to them and he walked away. فتبعته هاجر وتقول له لمن تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان. هاجر followed him and she said who are you going to leave us for in this land. فجعل لا يلتفت إليها مخافة أن يتراجع عن تنفيذ أمر الله. So he started not even turning back to her being afraid that he might retract, he might not fulfill Allah's command. فلما رأت أنه لا يجيبها قالت له الله أمرك بهذا. When she saw that he was not responding to her, she told him, did Allah command you to do this? قال ولم يلتفت إليها قال لها نعم. He said to her yes and not even turning back to her, he said yes. قالت إذن لا يضيعنا. She said then he will not let us go to waste. We will not be wasted then. ولما ابتعد إبراهيم عنهما وقف ينظر إليهما وهم في مكان لا يرانه منه. So when he walked away from them, he stood there looking at them when in a from a place where they cannot see him. ودعا بدعوات طيبة. And he was making dua. He asked for. He made good, beautiful du'as. قال تعالى أن إبراهيم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. He said, O Lord, I made my children or my descendants, made them live or stay in a place that has no plants at your sacred, inviolable house. ربنا ليقيموا الصلاة. O our Lord, so that they will establish prayers. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. So have a lot of people be inclined to come to them. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. And provide for them of the fruits or the crops so that they will be thankful. قال بعض العلماء في قول الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس. Allah, some scholars they said regarding these verses فاجعل أفئدة من الناس أي بعض الناس ولم يقل فاجعل أفئدة الناس he did not say make أفئدة الناس لو قال اجعل أفئدة الناس لذهب الناس كلهم إلى مكة so he said not make all the people but rather some of the people لكن هو قال so اجعل أفئدة من الناس أي من بعض الناس so some of the people otherwise all the people will be flooding there going to that place وقد استجاب الله دعاءه Allah عز وجل responded to his dua فحفظ هاجر وابنها إسماعيل he protected Hajar and her son Ismail وأنبع الله لهما بئر زمزم and he سبحانه وتعالى brought forth for them the spring of water called Zamzam فشربت وحيت so she drank and she was alive وجاءت قبيلة جرهم اليمنية فسكنوا معها and the tribe of Jurhum the Yemeni tribe came and they lived with them وشب الغلام بينهم وتعلم العربية منهم and the boy إسماعيل عليه الصلاة والسلام he grew up with them and he learned Arabic from them بل فاق عليهم وعلمه الله تعالى الفصحى أحسن منهم rather, لغة العربية الفصحى rather even he even beat them in the Arabic language Allah عز وجل taught him الفصاحة you know the proper even much more proper Arabic language than them. وأعجبهم حين صار شابا فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. They liked him when he became youth. So when he reached the age of marriage, they married him to a girl from them. وهكذا فإن إبراهيم عليه السلام رجع إلى فلسطين وترك زوجته أمته. هاجر وأبنها إسماعيل في مكة. In this way, Ibrahim عليه الصلاة والسلام, he went back to Palestine, And he left Hajar and her son Ismail in Mecca. وهي مسافة بعيدة جدا. And this is a large distance between the two countries. لكنه كان يتردد ويأتي ويزوره ويزورهما. But he used to pay them visits going back and forth between Palestine and Mecca. ويقول العلماء أنه كان يأتي بالبراق فوق البراق. The scholars say that he used to use al-buraq to go in between Mecca and Palestine. من خصائص إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بأعمال صالحة هل يقوم بها فقام بها أحسن قيام. From the special qualities of Ibrahim that Allah عز وجل tested him with different commands, whether he will fulfill them or not, and he fulfilled all those commands in the best way. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Allah سبحانه وتعالى says what means and when Ibrahim was tested by his Lord with words, commands, so he fulfilled them perfectly. قال إني جاعلك للناس إماما. He said I am going to make you a leader for the people. أي لما أتم هذه الكلمات جعله الله تعالى قدوة للناس. Meaning after he fulfilled all of these orders and commands, Allah عز وجل made him a leader and a role model for the people. وهذه الأعمال كثيرة منها كسر الأصنام. And those actions that he fulfilled or the commands that he fulfilled are many. Amongst them is breaking the idols. الهجرة من الوطن الذي ترعرع فيه وهذا شيء لا يحبه الإنسان أن يترك وطنه ومع ذلك فعله إبراهيم عليه السلام لوجه الله. To immigrate from the land where you were born and where you lived, and this is something the human does not like, but Ibrahim did that for the sake of Allah تعالى. كما ابتلاه الله تعالى وأمره بذبح ابنه إسماعيل. Likewise, Allah عز وجل tested him by offering his son Ismail as a sacrifice. وأمره ببناء البيت العتيق. He commanded him to build the ancient house. وأمره بالختان. He commanded him to do circumcision. وبالصلاة والزكاة. To pray, to give charity. وخصال الفطرة. And the qualities of the that are referred to the innate nature. وأمره بالصبر والصدق. He commanded him with truthfulness and patience. فأتم عليه السلام هذه الكلمات. He fulfilled all of these words or commandments. وفي قصة ذبيح أنه إسماعيل عليه السلام ابتلاء عظيم لإبراهيم. And the story of the one that was offered as a sacrifice, and that is Ismail عليه الصلاة والسلام. There is a great إبراهيم, test in that. حيث رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل. He saw عليه الصلاة والسلام that he was slaughtering his son Ismail in his dream. ورؤيا الأنبياء وحي. And the dream of the prophets is actually revelation. وهذا ابتلاء لأن الله تعالى أراد أن يريه هل يحب الله تعالى أكثر أو يحب ابنه إسماعيل أكثر. And this is a test, an examination from Allah. It will show whether he loved his Ismail or Allah more. الله تعالى يعلم هذا ولكن أراد أن يظهر هذا للناس. Allah عز وجل knows the reality of this, but he wanted to make this appear, to be shown to the people. فأخذ إبراهيم عليه السلام ابنه وكان غلاما وأخذه معه وأخرجه من مكة لكي يذبحه في ميناء. إبراهيم took his son, he was a boy then, he took him with him to Mina so that he will slaughter him. وبدأ في مباشرة العملية. And he started doing the act. حيث أضجع ابنه وجعل وجه إسماعيل إلى الأرض حتى لا يتأثر به إذا رآه. He laid down Ismail on his face on the ground so that he wouldn't see his face while he is performing it. So he made his face facing the ground. فلما لم يبقى إلا عملية الذبح. So after he faced him down and nothing was left except the slaughtering, the action of slaughtering. جاءه جبريل وقال له قد صدقت الرؤيا. جبريل came to him and he said to him, you fulfilled the dream or the vision. إنا كذلك نجزي المحسنين. We as such we reward the doers of good. إن هذا لهو البلاء المبين. Truly this is the great or clear trial or testing. وفديناه بذبح عظيم. We ransomed him with a great sacrifice. أتى له جبريل بكبش عظيم وأمره أن يذبحه لله. جبريل came to him with a big ram and he commanded him to slaughter him for the sake of Allah. هذه هي القصة الصحيحة. أما ما يقال, this is the true story as for what is being said, أن إبراهيم عليه السلام أمر السكين على رقبة إسماعيل ولم تذبحه, فهذه قصة غير صحيحة. That as for what is being said that Ibrahim actually did pass the knife over the neck of Ismail, but the knife did not work or did not cut, this is not true. وهكذا ظهر أن إبراهيم عليه السلام يحب الله تعالى أكثر من كل شيء. This now it is shown, it has emerged that Ibrahim loves Allah more than anything, everything else. والصحيح أن إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق. The true matter is that Ismail was the one to be offered as a sacrifice. It is not Ishaq, Isaac. ثم عاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين. Then Ibrahim عليه الصلاة والسلام went back to Palestine. فجاءته البشرى من الملائكة الذين كانوا سيذهبون إلى قوم لوط. So the good news came to him from the angels who were on the way to the people of Lot. بشروا إبراهيم وسارة بأنه سيولد لهم غلام اسمه إسحاق. They gave the good news to Ibrahim and Sarah that they will have a child by the name of Ishaq. فتعجب إبراهيم وتعجبت سارة كيف يولد لهما بعد هذا السن. Both Ibrahim and Sarah they were amazed, they were wondering how is it that they will get a child after this old age. فبين له الملائكة أن هذا أمر الله وهو على كل شيء قدير. The angels clarified that this is the decree of Allah, he is all able to do everything. قال لهما أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير ولكنه تعجب من هذا الأمر. He said to them, I do know that Allah is all able to do everything, but I'm just wondering at this. وهؤلاء الملائكة جاءوا في صورة شبان جميلين. Those angels they came in the form of young male youths that were beautiful. وكانت لهم مهمتان. المهمة الأولى بشارة البشارة بإسحاق. They had two duties, those angels. The first one, the good news of the coming of Ishaq. والمهمة الثانية أن يذهبوا إلى قوم لوط ويهلكوهم. The second duty was to go to the people of Lot and destroy them. لأنهم لم يريدوا أن يؤمنوا بلوط عليه السلام because ويتبعوه. They did not want to believe in Lot and follow him عليه الصلاة والسلام. ولما نزلوا على إبراهيم قدم لهم لحما فلم يأكلوا. When they came to Ibrahim, he offered them meat as food, but they did not eat. So he got afraid of them. لأنه لم يدري أنهم ملائكة. Because he did not know that they were angels. فلما لماذا خاف منهم؟ لأن كانت من العادات الطيبة أن الإنسان إذا أكل طعامك فإنه لن يؤذيك. Why did he become afraid of them? That was because one of the good habits that the people then had is that if the guest eats from your food, then he will not harm you in any way. فلما رأى أنهم لا يريدون أكل الطعام ظن أنهم يريدون شرا به. So when he saw that they were not eating his food, he thought that they might intend some harm towards him. وهذه العادة الطيبة كانت عند العرب وعند بعض الناس, ولكن في بعد ذلك ضعفت هذه العادة. This good habit was with the Arabs and with some people also, but then later on this good custom was not, you know, got weak, weaker and weaker. أن الإنسان إذا أكل من طعام إنسان وضيافته فلا يستطيع أن يؤذيه. The habit was that the person who eats from the food of another person, then he will not be harming or hurting him. فلما أخبروه أننا ملائكة عند ذلك بشروه بإسحاق وعلموه أنهم يذهبون إلى قوم لوط. When they told him that they were angels, then they informed him of the good news of Ishaq. And they informed him that they are going to the people of Lot. أما قصة بناء الكعبة المشرفة. As for the story of the building of the blessed noble Kaaba. فقد أمره الله تعالى أن يذهب إلى مكة وأرشده إلى مكان البيت وأمره أن يبني الكعبة. Allah عز وجل commanded him to go to Mecca and he guided him to the place where it should be built and he commanded him to build it. وطلب إبراهيم من ابنه إسماعيل أن يساعده على ذلك فساعده. Ibrahim asked his son Ismail to help him with that and he did help him. فأخذ يبنيان الكعبة ويدعوان الله تعالى بدعاء طيب. So they started building the Kaaba and they were making دعاء to Allah, a good دعاء. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا. Allah subhanahu wa ta'ala said what means, and when Ibrahim was establishing the and raising the foundations of the house, and Ismail also alongside with him, saying, O our Lord, accept from us. إنك أنت السميع العليم. You are all hearing, all knowledgeable. فدعوا الله تعالى أن يجعلهم مستسلمين لأوامر الله. So, Allah that to make them people who surrender and submit to Allah, وأن يعلمهم المناسك, and to teach them the rites of وأن يتوب عليهم, and to facilitate and accept their repentance, وأن يبعث من هذه البلدة نبيا يدعو الناس إلى الخير, and to send from that city a messenger who will teach the people and invite them to good. ولما ارتفع البناء جاء إسماعيل بحجر حتى يقف عليه إبراهيم ليكمل البناء. When the building got higher, Ismail brought a rock so that he placed it on the ground so that Ibrahim will step on it and continue to build. وكان ذلك الحجر صخرا ليس رملا. That piece it was actually a rock. It wasn't like sand. ومن آيات الله المعجزة أن قدمي إبراهيم أثرتا في الصخر وظهر الأثر أثر قدمي. From the challenging miracles that Allah سبحانه وتعالى made is that the footprint of Ibrahim was placed on that solid rock. وهذا هو الذي يقال له مقام إبراهيم. This is what is called now مقام إبراهيم or the station of Ibrahim. وما زال موجودا إلى اليوم أمام الكعبة المشرفة. Today in front of the Kaaba. وكان ملتصقا بالكعبة. And it was close, very close to the Kaaba, stuck to it. لكن بسبب زحام الحجاج والمعتمرين. But because of the crowds of the pilgrims and the ones who are performing Umrah. في هذه الأزمنة المتأخرة. In these later times of ours. قام بعض الحكام في تلك البلدة rulers in that country, in that وأبعدوا شيئا قليلا مقام إبراهيم عن الكعبة حتى يستطيع الناس أن يطوفوا بدون مشقة. So they removed that station of Ibrahim. They pushed it further away from the Kaaba so that the people can circle the Kaaba without difficulty or with less difficulty. وقد جعل الله تعالى مقام إبراهيم مكانا يصلي عنده المصلون. And Allah عز وجل made the station of Ibrahim a place where the people who pray they would pray in their arit or towards it. وهكذا فإن إبراهيم عليه السلام ظل يدعو إلى الله ويعبد الله ويقيم شعائر الله. And in this way Ibrahim continued to worship Allah and to establish the Islamic or the symbols of Allah. وينشر التوحيد ويحارب الشرك. He would spread the oneness of Allah and he would fight polytheism. حتى جاء أجله عليه السلام. Up until his appointed term came عليه الصلاة والسلام. ولما وصل 175 سنة. When he reached the age of like 175 years. جاء أجله. His appointed term came. فومات ودفنه ابناه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام بجوار زوجته. And his son Ismail and Ishaq, they buried him next to his wife. التي ماتت قبله. Who died before him. هذه مجمل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. This is generally the story of Ibrahim عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم لصفاته وخلاله الحميدة. And Allah عز وجل praised Ibrahim for his noble, praiseworthy qualities. فأولا اتخذه الله خليلا. So first Allah عز وجل took him as a خليل, close intimate friend. والخلة هي المحبة الصافية الكبيرة العظيمة. This quality, it means the khilla, khalil, is the pure love, the pure love. فالله تعالى اتخذ عبدين من عباده خليلين هما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط. Allah عز وجل took only two of his slave servants as khalil, very close, intimate, pure, loved friends. And these two are Ibrahim عليه الصلاة والسلام and Muhammad عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, he said عليه الصلاة والسلام, إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, رواه مسلم. Surely Allah عز وجل took me as a خليل as he took Ibrahim as a خليل, narrated by Muslim. إذن ما يقوله بعض الناس أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله, هذا خطأ. So what some people say that Ibrahim is the Khalilullah and Muhammad صلى الله عليه وسلم is the Habibullah, the beloved of Allah, this is a mistake. بل محمد خليل الله كذلك. Rather, Muhammad is also Khalilullah also. لأن درجة الخلة أو الخلة أكبر من درجة المحبة. Because you have محبة and خلة, these two levels, the خليل is higher than beloved. ثانيا جعل الله تعالى إبراهيم إماما للناس يقتدون به ويأتمون به. Allah عز وجل made Ibrahim as an imam, as a leader, that the people take him as an example, they follow his footsteps. ثالثا جعل الله تعالى كل الأنبياء بعده من ذريته. Allah عز وجل made all the prophets after him from his descendants. حتى محمد عليه الصلاة والسلام هو من ذريته. Even Muhammad صلى الله عليه وسلم, he is from his descendants. رابعا جعله الله تعالى قانتا له, أي خاشعا له في جميع الحالات. Allah عز وجل made him قانتا, meaning completely humbled before him, completely devoted to him in all of his cases. خامسا هو أحد أولي العزم من الرسل. Fifth, he is one of the strong-willed messengers. سادسا جعله الله تعالى عند البيت المعمور في السماء السابعة. Allah عز وجل made Ibrahim at the often frequented house in the seventh heaven. أي أن روحه في السماء السابعة, meaning his spirit, وهو متكئ على البيت المعمور. He is in the seventh heaven and he is leaning on the often frequented house, البيت المعمور. أما جسمه فهو مدفون في الأرض. As for his body, then it is buried in the ground. والبيت المعمور هو كعبة الملائكة, كما أن الكعبة هي كعبة البشر في الأرض. البيت المعمور, the often frequented house, this is the كعبة of the angels in the seventh heaven, like the كعبة on earth is the كعبة for the humans. والبيت المعمور هذا يأتيه لزيارته من الملائكة كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني كل يوم 70,000. Often frequented house, every day it is visited by 70,000 angels. They go in and they come out. They never go back to it again, meaning every day there are 70,000 angels who are frequenting the house. سابعا هو أول من يكسى عليه السلام باللباس يوم القيامة. Point number seven is that Ibrahim عليه الصلاة والسلام is the first one that will be clothed on the day of judgment. لأننا إذا خرجنا من قبورنا يوم القيامة كلنا نخرج عراة, ليس علينا الملابس. Because when we come out of our graves on the day of judgment and resurrection, all of us will come out naked and having no clothes on us. فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ The first one who is going to be clothed is Ibrahim عليه السلام. Why is it? لأنهم لما أرادوا أن يلقوه في النار جردوه من ملابسه وتركوه عريانا. That is because when they wanted to throw him in the fire, they took off his clothes and they threw him naked. فهو قد عري من أجل الدين, من أجل الله, فجزاه الله خيرا يوم القيامة. So they took off his clothes and they made him naked for the sake of Allah, for the sake of the religion. So Allah rewarded him by clothing him the first on the day of judgment. ثامنا جعل الله تعالى الصلاة عليه في التشهد. Allah عز وجل made saying الصلاة on him in the تشهد that we do in our صلاة. فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. We say mentioning Ibrahim like the Sheikh mentioned. وتاسعا كان أشبه الناس به محمد صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. The person that resembled him the most, that looked like him the most, was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in terms of his build, in terms of his creation, and in terms of his character also. عاشرا لقد دعا الله تعالى وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين فاستجاب الله له وأعطاه ذكرا حسنا في جميع الأمم. The point number 10, he asked Allah عز وجل, making dua, saying give me a tongue of truthfulness, meaning words of praise will be said about me by the later generations, and Allah عز وجل responded to that, so he is praiseworthy according to the nations, the many nations. فكل أهل الأديان يثنون عليه. All of the people of the different religions, they praise him. ويحبون الانتساب إليه. And they love to refer and attribute themselves to حتى him. حتى من كان مبطلا منهم يحب أن ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام. Those who are upon falsehood amongst them, they want to be referred and attributed to Ibrahim. إذن هذا الرسول العظيم يستحق منا أن نحبه. This then great messenger deserves from us to love him. وأن نقتدي به. And to take him as an example. وأن ندعو الله أن يجعلنا معه في الجنة. And to ask Allah عز وجل to make us with him in paradise. وصلنا إلى فوائد هذه القصة المباركة. We reach now the benefits of this blessed story. باقي وقت. إن شاء الله في في وقت. حوالي 20 حوالي 20 دقيقة شيخ. نأخذ فوائد إذن. ممكن. طيب. ممكن. إذن نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة الجميلة. We take some benefits from this beautiful story إن شاء الله. إن الله سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة إبراهيم في كتابه الكريم. When Allah عز وجل narrated to us the story of Ibrahim in His noble book. فلكي نقتدي به كما قال تعالى. So this is for us to take him as an example, as Allah Ta'ala said. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. So follow the religion of Ibrahim, who was a Hanif upon Tawheed, shying away from shirk. He was never from the mushrikeen. فنقتدي به في التوحيد so والأخلاق. We take him as an example in the unification of Allah Tawheed and in the character, the moral. والمسارعة إلى امتثال أوامر الله. And to rush to carry out Allah's orders. وتقديم حب الله وطاعته على حب النفس. And to give precedence to the love of Allah over the love of the self. على حب النفس والأهل والمال والولد over والوطن. The love of the self, the wealth, the children and the home or the land, homeland. كما كذلك أن الفائدة الثانية أن الله تعالى رفع خليله درجة عظيمة. Second benefit is that Allah عز وجل raised his خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام in a high level and degree. لأنه كان صابرا وكان موحدا ومحاربا للشرك. Because he was patient, he was upon توحيد and he was fighting polytheism. ثالثا إن الله تعالى علمنا من قصة إبراهيم آداب المناظرة. Allah عز وجل taught us through the story of Ibrahim the etiquettes of debate. حيث ناظر أباه وناظر قومه وناظر النمرود. His people, he debated with Namrud. وناظر أهل حران. And he debated with the people of Harran. فالمناظرة في الإسلام لها آداب. Debates in Islam has etiquettes. وقد كتب علماؤنا في آداب المناظرة كتبا جيدة. And our scholars wrote regarding the etiquettes of debate, very good books. فمن ذلك أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم. part of that, part of these rules of or etiquettes of debate is you do not speak without knowledge. ومن ذلك أن يستعمل العبارات اللطيفة الجميلة الحسنة. And from that is for one to use the beautiful and nice expressions. فلا يسب ولا يشتم. You do not swear, you do not insult and slander. فهذا إبراهيم لما ناظر أباه لم يقل له يا مشرك يا جاهل. When he debated with his father, he didn't tell him, "Oh, you mushrik, polytheist, you jahil, you ignorant." ولما هدده أبوه لم يرد عليه بكلام خشن. When his father threatened him, he did not reply to him with harsh words. وكذلك لما ناظر إبراهيم قومه بين لهم بالحجة. Likewise, when Ibrahim debated with his people, he clarified the issue to them with evidence. وكان يعطي لهم الفرصة ليتكلموا فيستمع منهم. He used to give them the chance to speak, so he listens to them. أما ما نراه اليوم من بعض المناظرات خاصة في بعض القنوات. As for what we see today of some debates, especially in some of the TV stations. نرى كثيرا منهم يناظرون بدون علم. We see many of them debating without knowledge. نرى بعضهم يقاطع الآخر ولا يتركه يتكلم. We see some of them interrupting the other speaker. They don't let them speak. ونرى السب والشتم. And we see also the insults and the slanders. وأحيانا يقومون ويتضاربون بالأيدي والكراسي. And sometimes they get up and they fight with their hands and even with the chairs. هذا كله ليس من الإسلام. All of this is not from Islam. فلا تناظر يا أخي إلا عند الحاجة. Do not debate, my brother, except when there is a need. وبعلم. With knowledge. وبآداب. With etiquettes. وأن تعلم أن هناك فائدة من وراء المناظرة. And that you know that there is benefit behind this debate. أما إذا علمت أن المناظرة لن تأتي بفائدة بل ستأتي بفتنة. If you know that the debate will not bring any benefit, rather it might bring some fitna, confusion or turmoil. فلا تناظر. Do not debate then. أو لا تناظر علانية وإنما تناظر الإنسان هذا فقط مع بعض الناس. Or do not debate in public. Rather, you choose to debate this person privately, maybe with the presence of some people. إذن الجدال في الإسلام ممنوع. Argumentation or disputes in Islam is prohibited. إلا بشروط وآداب. Except with conditions and etiquettes. من الشروط والآداب أن يكون عند الحاجة. From the conditions and etiquettes is that this debate happen only when there is a need. وأحيانا إذا ناظرت إنسانا ورأيت أنه لا فائدة من مناظرته. Sometimes when you debate with someone, argue with him, and you find that there is no benefit in arguing with him. أن تترك المناظرة ولو كنت أنت على صوابه وعلى خطأ. Then you should leave arguing with him even if you are on the right side and he is on the wrong side. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بالجنة لمن فعل هذا. For the Prophet صلى الله عليه وسلم guaranteed paradise for the one who does that. Leave debating although he is on truth, upon the truth. الفائدة الرابعة. Fourth benefit. في الآيات 76 إلى 78 من سورة الأنعام. The verses 76 to 78 from سورة الأنعام. لما ناظر إبراهيم عليه السلام أهل حران في عبادة الكواكب. The Prophet Ibrahim عليه الصلاة والسلام debated the people of Harran who used to worship the stars or the planets. قال الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. So when the night came, the night has fallen. He saw a star or a planet. He said, "This is my Lord." فلما إذن لما قال لهم هذا ربي ليس معناه أنه أن ربه هو الكواكب وإنما هذا من باب المناظرة. When he said, "This is my Lord," he does not mean that this is what it is. Actually, he just said it as a means of debating and this arguing with them. يعني أخذ يتنزل معهم درجة درجة حتى يجلبهم إلى الصواب والحق. He started going down level by level with them so that he will pull them and bring them towards what is correct and what is true. وإلا فإن إبراهيم عليه السلام هو يعبد الله يعلم أن هذه الكواكب لا تنفع ولا تضر وليست آلهة. إبراهيم عليه السلام, he was worshiping Allah. He used to know that these stars and planets, they are not gods and they are not to be worshipped. في خامسا في قصة الذبح لإسماعيل أن الله رفع الحرج عن إبراهيم وعن أتباعه. The story of the sacrifice, Allah Azza wa Jal, we benefit from that. That Allah Subhanahu wa Taala removed the hardship. He removed the difficulty from Ibrahim عليه الصلاة والسلام and his followers. أن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى وأمره بذبح ابنه إسماعيل. Allah tested him with slaughtering his son إسماعيل. وهو لم يفعل ذلك بعد أن قال له لا تفعل ذلك. And he did not do that. وقد حصل على الأجر وإن لم يفعل ذلك. He achieved the reward even though he did not يعني end up slaughtering his son. فمن أراد أن يفعل شيئا ثم لم يفعله لأن الله لم يسهل له الأمر. So the one who فقد wants, وجب أجره على الله. So Allah عز وجل, if He commands someone to do something and he intends to do it, but then Allah سبحانه وتعالى does not, you know, allow him to end up doing it, still his reward is fulfilled completely with Allah. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على سبيل المثال. For instance, the Prophet صلى الله عليه وسلم said. لهذا الفائدة. يعني what matches this benefit that إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. If the servant of Allah becomes sick or he travels, it will be written for him of the reward exactly like when he was a resident and healthy. الإنسان narrated by Bukhari. نوى أن يفعل أشياء so you intend, for instance, من الصالحات some good deeds, ثم مرض then he gets sick. فإن الله يكتب له أجر تلك الأعمال وإن لم يفعلها. Allah عز وجل writes for him the reward of these deeds even if he does not do them. يعني هذه الأمور من النوافل طبعا. So these are from the affairs of the voluntary things. يعني إذا أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن أو يصوم لكن منعه السفر. So if the person wants to recite Quran or to fast, منعه المرض, the travel prevented him or sickness prevented فإن him, فإن الله تعالى يكتب له الأجر. So Allah عز وجل will write the reward for him. الفائدة السادسة من سنة إبراهيم عليه السلام. The sixth benefit from the Sunnah of Ibrahim عليه السلام. الهجرة من البلاد التي لا يريد أهلها الرجوع إلى الحق بعدما تبين. Is the immigration from the land whose people don't want to go back to the truth after the truth is clarified. لماذا يسافر المسلم من مكان لا يستطيع أن يقيم فيها طاعة الله ولا يجد من يساعده؟ The Muslim travels from a land where he cannot establish the obedience of Allah. He does not find anyone to help him to establish that. فإبراهيم عليه السلام هاجر من البيئة الفاسدة إلى بيئة أصلح له. إبراهيم عليه الصلاة والسلام, he migrated from a corrupt environment to an environment that was better for him. سابعا فضل المرأة الصالحة ووقوفها مع زوجها في مختلف الظروف. Number seven, the excellence of the righteous wife and her support that she gives to her husband in all the different circumstances. فسارة عليها السلام وقفت مع زوجها وسافرت معه وانتقلت من مكان Sarah إلى مكان. Sarah supported her husband and stood by his side and traveled with him from one place to the other. وكذلك هاجر عليها Likewise, السلام صبرت على البعد عن زوجها. عليها السلام, she was patient for her husband being far away from her. فجزاهم الله تعالى بالخير وبالذرية الطيبة. May Allah عز وجل rewarded them both with goodness and with good children, good descendants. إذن على المرأة المسلمة أن تصبر مع زوجها. It is upon the Muslim woman to be patient with her husband. الفائدة الثامنة أن إن الأولاد نعمة كبيرة. The children are a great favor from Allah. وقد دعا الله تعالى بها الأنبياء والمرسلون منهم إبراهيم عليه السلام. And the prophets and messengers, they called upon Allah to give them that. فعلى الإنسان أن يحرص على الأولاد. So it is upon the Muslim to be يعني to long to have children. ولا يقلل من الأولاد كما يفعل غيرنا. And should not look down upon or should not have less يقلل يعني من تقليل الذرية. Should not يعني want to lessen the number of children or to make them less like the others other than us, other than the Muslims do that. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حثنا على تكثير الأولاد. For رسول الله صلى الله عليه وسلم, he encouraged us to have many, many children. وأما الرزق فهو من الله. As for the provision, sustenance is from Allah. ومع الأسف فإن كثيرا من المسلمين في هذا العصر قد تأثروا بفكرة تقليل الأولاد. Regrettably, the many Muslims in this time, they got affected with this idea of having less children. فيأتي بطفلين فقط ولا يزيد. So he would have two children, no more than that. وهذا موجود مع الأسف في هذا العصر حتى في كثير من بلاد المسلمين. This is widespread in this time, even in regrettably, even in the Muslim lands. علينا أن نكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. We should multiply, you know, the nation of Muhammad صلى الله عليه وسلم in numbers. وإن الأولاد ينفعون الوالدين في الدنيا وفي الآخرة. The children benefit the parents in this life and in the next life. فهو إذا رباهم وأتى لهم بمتطلبات الحياة له الأجور الكثيرة على ذلك. If he raised them up and he gives them whatever they need in this life, he will be rewarded a lot for this. وهؤلاء الأولاد يدعون له بالخير. And those children, they make dua for him with goodness. ويوم القيامة يشفعون له. And on the day of judgment, they will intercede on his behalf. فقد يكونون صالحين أكثر منه. So they may be more righteous than himself, than he himself. فيكونون سببا لدخوله الجنة. They turn to be a cause for him entering paradise. أو سببا إذا كانت درجته في الجنة قليلة وهم أعلى يرفعه الله إليهم. Or there will be a reason if his level in paradise and his degree was lower and they were higher than him, then there will be a cause that Allah subhanahu wa ta'ala will push him up higher to their level and degree in paradise. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة. Surely Allah will raise the degree of the servant in paradise. فيقول أن لهذا. So he says, how did I get this level and degree? فيقول باستغفار ولدك لك. So he will be told, it is because of your child seeking forgiveness for you. نعم ممكن نتوقف هنا إن شاء الله. نقف عند الفائدة التاسعة. نعم إن شاء الله. We will stop here إن شاء الله. Getting ready for.